فالقواعد جمع قاعدة وهي السارية والأساس. يقول تعالى: واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت ورفعهما القواعد منه، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وحكى القرطبي وغيره عن أبي وابن مسعود أنهما كانا يقرآن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال ابن كثير رحمه الله: قلت: ويدل على هذا قولهما بعده: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك الآية. قال: فهما في عمل صالح، وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما، كما روى ابن أبي حاتم من حديث محمد ابن يزيد بن خنيس المكي عن وهيب ابن الورد أنه قرأ: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ثم يبكي ويقول: يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك؟ وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين المخلصين في قوله: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات وقلوبهم وجلة، أي خائفة ألا يتقبل منهم، كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه. قال: وقال بعض المفسرين: الذي كان يرفع القواعد هو إبراهيم، والداعي إسماعيل، والصحيح أنهما كانا يرفعان ويقولان كما سيأتي بيانه. قال: وقد روى البخاري هاهنا حديثا سنريده ثم نتبعه بآثار متعلقة بذلك. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن أيوب السختياني وكثير ابن كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة، يزيد أحدهما على الآخر، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطق أو المنطق المنطق من قبل أم إسماعيل عليهما السلام، اتخذت منطقا ليعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل عليهما السلام وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم عليه السلام منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، ثم رجعت. فانطلق إبراهيم عليه السلام

كلاهما عن عبد الرزاق به مختصرا. شيخ عبد الحافظ أكمل. قال أبو بكر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال أبو بكر بن مردوي: حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا أحمد بن محمد الأذرقي، حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن عبد الملك بن جريج عن كثير بن كثير قال: كنت أنا وعثمان بن أبي سليمان وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين في ناس مع سعيد بن جبير في أعلى المسجد ليلا، فقال سعيد بن جبير: سلوني قبل أن لا تروني، فسألوه عن المقام، فأنشأ يحدثهم عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر الحديث بطوله. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة، فوضعها تحت دوحة فوضعهما تحت دوحة. ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله عز وجل. قالت: رضيت بالله. قال: فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنه على صبيها حتى لما فني الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصفا فنظرت هل تحس أحدا، تحس أحدا فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت حتى أتت المروة، ففعلت ذلك أشواطا حتى أتمت سبعا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، تعني الصبي. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، فلم تقرها نفسها، فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصفا فنظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت، فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل عليه السلام قال، فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على الأرض. قال: فانبثق الماء، فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو تركته لكان الماء ظاهرا. فجعلت تحجر، يعني تحجر عليه، تقول: زمزم، إلزم. نعم نعم. قال: فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنه على صبيها. قال: فمر ناس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير، كأنهم أنكروا ذلك وقالوا: ما يكون الطير إلا على ماء. فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هو بالماء، فأتاهم فأخبرهم، فأتوا إليها فقالوا: يا أم إسماعيل، أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك؟ فبلغ ابنها ونكح منهم امرأة. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال لأهله: إني مطلع تركتي. قال: فجاء فسلم فقال: أين إسماعيل؟ قالت امرأته ذهب يصيد. قال قولي له إذا جاء غير عتبة بابك. فلما أخبرته قال إنك أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك. قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي. قال فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد. فقالت ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال ما طعامكم وما شرابكم؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بدعوة إبراهيم. قال ثم إنه بدا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال لأهله إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له. فقال يا إسماعيل إن ربك عز وجل أمرني أن أبني له بيتا. فقال أطع ربك عز وجل. قال إنه قد أمرني أن تعينني عليه. فقال إذن أفعل أو كما قال. قال فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هكذا رواه من هذين الوجهين في كتاب الأنبياء. والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه في كتابه المستدرك عن أبي العباس الأصم عن محمد بن سنان القزاز عن أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن إبراهيم بن نافع به وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه كذا قال. وقد رواه البخاري كما ترى من حديث إبراهيم بن نافع وكأن فيه اختصارا فإنه لم يذكر فيه شأن الذبح. وقد جاء في الصحيح أن قرني الكبش كانا معلقين بالكعبة. وقد جاء أن إبراهيم عليه السلام كان يزور أهله بمكة على البراق سريعا ثم يعود إلى أهله بالبلاد المقدسة والله أعلم. والحديث والله أعلم إنما فيه مرفوع أماكن صرح بها ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في هذا السياق ما يخالف بعض هذا كما قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب عن علي بن أبي طالب قال لما أمر إبراهيم ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر. قال فلما قدم مكة رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس فكلمه قال يا إبراهيم ابن على ظلي يعني رأى غمامة فيها مثل الرأس فكلمه هذا الرأس. نعم. قال يا إبراهيم ابني على ظلي على ظل الغمامة. نعم. ابني على ظلي أو قال على قدري ولا تزد ولا تنقص. فلما بنى خرج وخلف إسماعيل وهاجر. فقالت هاجر يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ قال إلى الله. قالت انطلق فإنه لا يضيعنا. قال فعطش إسماعيل عطشا شديدا. قال فصعدت هاجر إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئا حتى أتت المروة فلم تر شيئا ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئا حتى أتت المروة لم تر شيئا ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئا حتى فعلت ذلك 7 مرات فقالت: يا إسماعيل مت حيث لا أراك. فأتته وهو يفحص برجله من العطش، فناداها جبريل فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم. قال: فإلى من وكلكما؟ قالت: وكلنا إلى الله. قال: وكلكما إلى كاف. قال: ففحص الغلام الأرض بإصبعه فنبعت زمزم، فجعلت تحبس الماء، فقال: دعيه فإنها رواء. قال: ففي هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقهما، وقد يحتمل أنه كان محفوظا أن يكون أولا وضع له محوطا وتحجيرا، لا أنه بناه إلى أعلى. حتى كبر إسماعيل فبنياه معا، كما قال الله تعالى. ثم قال ابن جرير: حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة أن رجلا قام إلى علي رضي الله عنه فقال: ألا تخبرني عن البيت؟ أهو أول بيت وضع في الأرض؟ فقال: لا، ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، وإن شئت أنبأتك كيف بني. إن الله أوحى إلى إبراهيم أن أبني لي بيتا في الأرض. قال: فضاق إبراهيم بذلك ذرعا، فأرسل الله السكينة وهي ريح خجود ولها رأسان، فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت إلى مكة، فتطوت على موضع البيت كطي الحجفة. وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة، فبنى إبراهيم وبقي الحجر. فذهب الغلام يبغي شيئا، فقال إبراهيم: ابغني حجرا كما آمره. قال: فانطلق الغلام يلتمس له حجرا فأتاه به، فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه. فقال: يا أبتي، من أتاك بهذا الحجر؟ فقال: أتاني به من لا يتكل على بنائك، جاء به جبريل عليه السلام من السماء فأتماه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سفيان عن بشر بن عاصم عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحبار قال: كان البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله الأرض بأربعين عاما، ومنه دحيت الأرض. قال سعيد: وحدثنا علي بن أبي طالب أن إبراهيم أقبل من أرض أرمينيا ومعه السكينة تدله على تبوئ البيت كما تتبوأ العنكبوت بيتا. قال: فكشفت عن أحجار لا يطيق الحجر إلا 30 رجلا. قالت: قلت يا محمد، يا أبا محمد، فإن الله يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قال: كان ذلك بعد. وقال السدي: إن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يبني البيت هو وإسماعيل: أبني بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى أتى مكة، فقام هو وإسماعيل وأخذ المعاول لا يدريان أين البيت. فبعث الله ريحا يقال لها ريح الخجود، لها جناحان ورأس في صورة حية، فكشفت لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول. واتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضع الأساس. فذلك حين يقول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت فلما بني القواعد فبلغ مكان الركن قال إبراهيم لإسماعيل: يا بني اطلب لي حجرا حسنا أضعه ها هنا. قال: يا أبتي إني كسلان لغب. قال: علي بذلك. نعم. فانطلق فطلب له حجرا فجاءه بحجر فلم يرضه، فقال: ائتني بحجر أحسن من هذا. فانطلق يطلب له حجرا وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهند، وكان أبيض ياقوت بيضاء مثل الثغامة، وكان آدم هبط به من الجنة فسود من خطايا الناس. فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن، فقال: يا أبا من جاءك بهذا؟ قال: جاء به من هو أنشط منه. فبينما هما فبنيا وهما يدعوان الكلمات التي ابتلي إبراهيم ربه. فقال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفي هذا السياق ما يدل على أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهيم، وإنما هدي إبراهيم إليها وبوئ لها، وقد ذهب إلى هذا ذاهبون، كما قال الإمام عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قال: القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك. وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا هشام بن حسان عن سوار ختن عطاء عن عطاء بن أبي رباح قال: لما أهبط آدم من الجنة كانت رجلاه في الأرض ورأسه في السماء يسمع كلام أهل السماء ودعاءهم، يأنس إليهم، فهابته الملائكة حتى شكت إلى الله عز وجل في دعائها وصلاتها، فخفضه الله تعالى إلى الأرض، فلما فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكى ذلك إلى الله في دعائه وفي صلاته، فوجهه إلى مكة، فكان موضع قدمه قرية وخطوه مفازة حتى انتهى إلى مكة، وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة فكانت على موضع البيت الآن، فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله الطوفان فرفعت تلك الياقوتة حتى بعث الله إبراهيم عليه السلام فبناه، وذلك قول الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: قال آدم: يا رب إني لا أسمع أصوات الملائكة. قال: بخطيئتك، ولكن أهبط إلى أرضي إلى الأرض فابني لي بيتا ثم أحفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في السماء. فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل من حراء وطور زيتة وطور سيناء وجبل لبنان والجودي، وكان ربضة من حراء وكان ربضه من حراء. فكان هذا بناء آدم حتى بناه إبراهيم عليه السلام بعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا صحيح إلى عطاء، ولكن في بعضه نكارة والله أعلم. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن قتادة قال وضع الله البيت مع آدم حين أهبط الله آدم إلى الأرض وكان مهبطه بأرض الهند وكان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض فكانت الملائكة تهابه فنقص إلى 60 ذراعا فحزن آدم إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم فشكى ذلك إلى الله عز وجل فقال الله يا آدم إني قد أهبطت لك بيتا تطوف به كما يطاف حول عرشي وتصلي عنده كما يصلى عند عرشي فانطلق إليه آدم فخرج ومد له في خطاه فكان بين كل خطوتين مفازة فلم تزل تلك المفازة بعد ذلك فأتى آدم البيت فطاف به ومن بعده من الأنبياء. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمي عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع الله البيت على أركان الماء على 4 أركان قبل أن تخلق الدنيا 2000 عام ثم دحيت الأرض من تحت البيت. وقال محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وغيره من أهل العلم أن الله لما بوأ إبراهيم مكان البيت خرج إليه من الشام وخرج معه بإسماعيل وبأمه هاجر وإسماعيل طفل صغير يرضع وحملوا فيما حدثني على البراق ومعه جبريل يدله على موضع البيت ومعالم الحرم وخرج معه جبريل فكان لا يمر بقرية إلا قال أبي هذه أمرت يا جبريل فيقول جبريل امضي حتى قدم به مكة وهي إداك عضاه سلم وسمر عضاه يعني شجر نعم. وبها أناس يقال لهم العماليق خارج مكة وما حولها والبيت يومئذ ربوة حمراء مدرة فقال إبراهيم لجبريل أها هنا أمرت أن أضعهما قال نعم فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزلهما فيه وأمر هاجر أم إسماعيل إلى موضع الحجر نعم. فأنزلهما فيه وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشا فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم إلى قوله لعلهم يشكرون. وقال عبد الرزاق أخبرنا هشام بن حسان أخبرني حميد عن مجاهد قال خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا 2000 سنة وأركانه في الأرض 7. وكذا قال ليث ابن أبي سليم عن مجاهد القواعد في الأرض 7. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي أخبرنا عمرو بن رافع أخبرنا عبد الوهاب ابن معاوية عن عبد المؤمن بن خالد عن عبلاء بن أحمر أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قواعد البيت من 5 أجبل فقال ما لكما ولأرضي فقال نحن عبدان مأموران أمرنا ببناء هذه الكعبة قال فهاتا بالبينة على ما تدعيان فقامت 5 أكبش فقلنا نحن نشهد إن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران أمرا ببناء هذه الكعبة فقال قد رضيت وسلمت ثم مضى. وذكر الأزرقي في تاريخ مكة أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم عليه السلام بالبيت وهذا يدل على تقدم زمانه والله أعلم. وقال البخاري رحمه الله قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الآية القواعد أسسه أساسه واحدها قاعدة والقواعد من النساء واحدتها قاعد إيه الأسس واحدها قاعدة قاعدة والقواعد من النساء واحدها قاعد بدون تاء بدون نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم فقالت فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا حدثان قومك بالكفر فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام وقد رواه في الحج عن القعنبي وفي أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى ومن حديث ابن وهب والنسائي من حديث عبد الرحمن بن القاسم كلهم عن مالك به ورواه مسلم أيضا من حديث نافع قال سمعت عبد الله بن محمد بن أبي بكر ابن أبي قحافة يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر وقال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك حديثا كثيرا فما حدثت في الكعبة قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم فقال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه ففعله ابن الزبير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله انفرد بإخراجه البخاري فرواه هكذا في كتاب العلم من صحيحه. وقال مسلم في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا يعني بابين. نعم بابين. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد انفرد به مسلم. قال وحدثني محمد بن حاتم حدثني محمد بن مهدي أخبرنا سليم بن حيان عن سعيد يعني بن ميناء قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثتني خالتي يعني عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديثو عهد بشر لهدمت الكعبة فألصقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. انفرد به أيضا. حسبك هنا يعني وقفنا على فصل عنونه ابن كثير قال ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل عليه السلام بمدد طويلة، وقبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. إن شاء الله في جلسة قادمة إن شاء الله نعرضه، ونسأل الله الإعانة والتوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل اللحم له خاصية في مكة بسبب دعاء الخليل؟ نعم له خاصية. وهل يعني يوجد في غير مكة مثل ما يوجد في مكة ومنى من نحر الهدي والأضاحي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحرتها هنا وفجاج مكة كلها طريق ومنحر. فما في شك يعني مكة لها خصوصية بوجود اللحم والماء، ماء زمزم ولحوم الهدي والأضاحي، هذا يعني من شعائر الله أن يهدى إلى البيت الحرام الإبل والبقر والغنم تقربا إلى الله عز وجل، إهداء إلى بيته تذبح للمساكين. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.